لا بد في هذه الحالة من أن يجمع بين القيام ثم الركوع. انت عم تصور انه اذا ما قام اي نعم لا بطل الصلاة كلها. سؤال كمان متعلق بالصلاة في التشهد الاخير او في التشهد الجمعة رجل احدث وخرج ليتوضأ ورجع والامام انتهى من صلاة الجمعة فيصلي ظهورا ام ماذا يفعل؟ عفوا من الوعد كانوا شغالين يعني الانتظار ماذا؟ أنا في العلماء قولين أنا ما أكتب كثيرا ما سئلت هذا السؤال وما تفنيت رأيه هذا يبني أم يستأنف في قول يقول يبني على ما مضى فبيكمل على هذا القول بيكمل جمعة عرفتي على قول من يقول يستأنف في الصلاة فهو لا بد ما يصلي الظهر كل الآن فتح جديد للسؤال وقد ظلم يعيد الصلاة كلها جمعة ولا ظهر هذا ما يجاوبه انت كملت يعني جوابك كان على البناء لا انا عم اقول في قولين قول يبني وقول يستأنف يستأنف نعم اذا بنى يكمل جمعة اذا استأنف يستأنف ظهرا هذا يقول شخص كيف يكمل ظهرا يعني صلى التشهد طبعا يكمل يوم يصير يكمل يعني يكمل. يأتي من وين أهدف هناك بيكمل هذا معنى البناء الله أكبر يكبر ويجلس للتشهد بتكبيره أخرى لا في استئناف هذا اسمه استئناف يأتي ويكمل كما لو لم يفعل شيئا كأنه شيئا لم يفعل شيئا أنا عم أقول إن تعتم لصلاة العشاء في المسجد أجل النفاق غروب الشمس كما قال تعالى رب المشارق والمغارب ألا الشمس تغرب من هنا في الشتاء تغرب من هنا فهل أنت في الشتاء تصلي هكذا وفي الصيف تصلي هكذا هذا مو أمر بدك تشوف زوال الشمس في الظهر يعني مع معرفة نوع الشيء من نجم الفلك ومعرفة الدرجات الكرة الأرضية بمعنى إذا كانت الكعبة هي العمود هذا يختلف الوضع الإنسان بين يكون هون وبين يكون هنيك أي نعم بده يعرف قديش منحرف هو عن الكعبة كم درجة درجة ولا شيء نحن هلا إذا أخذنا خطوط اللي يسموها خطوط الطول خط الطول ما بيجي معنا تماما من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي مرورا على بلدنا وعلى إيش مكة. ونحن مكة لابد ننحرف يسارا شوي، بمعنى إذا كان هذا العمود هي الكعبة ونحن وقفنا هنا حينئذ بدنا ننحرف هيك، يعني بيكونوا هون بينحرفوا هيك وهكذا. أنا بقى اللي بعثوا بالنسبة لوضع داري دار أخونا أبو عبد الله إنه لازم ننحرف يسارا. بينما أخونا عوض كلام الشيخ أنا استغربت الرسائل لما صغير الماضي لما قلت لي أقول لك في انحراف تلاقيه نعم يمينا، وقلت في نفسي أهل الدار أدرى بها، لكن أنا راجع نفسي هاي المسلمين على أساس إذا على أساس الوصل يلا استوي. والانحراف على اليسار ما تكون على طريق مكانك راوي، الصف كله بده ينحرف، ايمان مقدس ايمان حطوا من قدام حطوهم الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين

وهذا الذي ننكره. نعم. في شيء خطر في بالي أستاذ لما قرأت الحديث يشير بإصبعه إذا دعا، خطر في بالي قول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد. فقلت هذا يناسب هذا الموضع والله أعلم، أليس كذلك؟ رفع الأصبع أنه يشير بإصبعه صلى الله عليه وسلم إلى السماء، إلى السماء ثم ينكتها عليهم. اللهم فاشهد. ايه هذا غير ذات، غير ذات. نعم. طيب هل يعني نصور مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا يقول مثلا اللهم اغفر لنا وارحمنا ويشور بإصبعه هكذا، يعني كما هو مفهوم النص؟ هو أشبه شيء في هذا الإشارة مثل إشارة في التشهد. ايه نعم نعم، جزاكم الله خير. أهلا. ما فهمت من كلام غير الكلمة الأولى، ما حكم؟ حكم إيه؟ إن عمل المولد، إقامة المولد. عمل المولد. هل عرفت أن الرسول عليه السلام عمل مولدا؟ ما عرفت. لا ما سمعت. ما سمعت. لا. يعني هل يعني هذا يعني إنه لا يجوز عمله على الإطلاق؟ أنا ما بدي أقول لك يجوز أو لا يجوز. بدي أنا أنت تسألي بطريق المنطق السليم إذا معرفت الحكم. هل سمعت أو علمت أن الرسول عليه السلام عمل مولدا؟ لا ما سمعت، ولكن يعني أنا الصحابي التابعين لأن المجتهدين شو علمي فيهم؟ ما سمعت مولدا؟ ما قرأت يعني ما ورد، ما قرأت ولا في أي شيء. كويس، أنا بقول لك الآن ما دام ما قرأت المولد باتفاق المسلمين لم يكن في عهد المسلمين الأولين، لا عهد الصحابة ولا عهد التابعين ولا عهد أتباع التابعين. ولعلك تعرفي أن العهود والقرون هي القرون الثلاثة المشهودة بالخيرية. والعلماء يقولون: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. من هؤلاء السلف الأئمة الأربعة الذين يخلدهم جماهير المسلمين اليوم، شو يعني إذا افترضنا أن المولد خير وفيه ثواب وأجر، هل تتصورين أن هؤلاء الأئمة ومن قبلهم من السلف الصالح تفوتهم هذه القربة على افتراض أنها قربة تقربهم إلى الله زلفى، ونستدرك نحن عليهم ونكون متعبدين أكثر؟ هذا أمر مستحيل. لذلك أنت وكل مسلم علي أن يعرف أن كل عبادي لم يتعبدها السلف الصالح فلا يمكن أن تكون عبادي مشروعة، لأنها لو كانت خيرا لسبقونا إليه. وضح لك الجواب إن شاء الله؟ ألو يا شيخ بصوت، يعني الواحد أهلنا إحنا في البيت هم اللي بيقوموا يعني هم اللي بيعملوا هذا المولد، الأهل في البيت هم اللي بيكونوا بيعملوا هذا المولد، وكأنما إحنا ليس لنا أمر فيه، يعني هم اللي بدهم يقوموا في عمله، فإحنا شو بيكون يعني تصرفنا بالنسبة لهم؟ ما بنقنعهم إنه ما يعملوا يعني مثل. أنت عليك نفسك يا أختي يا بنتي، عليك نفسك. هلا أنت ما عم تسألي عن أهلك، عم تسألي عن نفسك. فأنا بسألك الكلام اللي سمعتك يا استوعبتي فهمتي؟ نعم استوعبت وفهمت. طيب فأنت واجبك مع الزمان أنك تزدادي علما وتفهمي من حواليك، فمن فهم سمع ونعم، ومن لا فإنه عليك نفسك. كل علم هكذا. هل الناس كلهم علماء؟ طبعا أقل الناس علماء كما قال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهؤلاء الأكثرية منهم من يقتنع بما يقوله العالم ومنهم من لا يقتنع. فالذي لا يقول العالم خاصة إذا كان مقرونا بالحجة فهو آثم لمخالفته لقوله تعالى: فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. في شيء غيره؟ نعم لو سمحت يا شيخ في سؤال الثاني. تفضلي. هل يحاسب الفرد على ما يجول في ذهنه من افكار او نوايا لاعمال غير جيده؟ كيف؟ يعني يحاسب الفرد، يعني الإنسان بنوي إنه يعمل أي عمل وما بيقوم في هذا العمل، ف أو بفكر يعني في تفكيره الخير العمل خير ولا شر؟ شر مثلا. أه؟ شر. يقول الرسول عليه السلام إن لا يتجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. فإذا فكر المسلم أن يعمل شرا ثم لم يخرج هذا الشر من دائرة الفكر إلى دائرة العمل، فربنا عز وجل بكرمه وفضله وعفوه لا يؤاخذ بذلك عباده. نعم. واضح؟ نعم. سؤال أخير يا شيخ. نعم. في الكلية في تدريس المناهج في عند التربية الإسلامية في عندهم منهاج اسمه التجويد أو التلاوة، فهل يجوز للبنت أنها تتلو أو تجود القرآن أمام الأستاذ؟ لا. ولو أن الأستاذ طلب ذلك محكي الأستاذ يجيزه لأنه هذا في حال طلب العلم. طلب الأستاذ ما طلب الأستاذ المناهج منحرف عن الشريعة، هذا نحن ما نتدخل فيه. لكن امرأة تقرأ القرآن بتجويد أمام رجل غريب عنها أجنبي ليس بمحرم هذا لا يجوز. طب وإن كان عليها علامات أو هاي ما هي البنت المسلمة ما تقرأ؟ أنت لك أنا ما بتدخل امتحان ما امتحان مناهج وخالف للشريعة، أنا بعرف تسأليني بجاوبك. نعم. أما البنت ما بتدبر راسها تعتبر، خاصة أنه في بعض البنات يكونوا في حالة لا يجوز لهم عند بعض الأساتذة أن القراءة والتلاوة، فممكن تلمح تلميح ناعم أنه أنا ما عندي استعداد إني أقرأ. طبعا نحن ما نقول بأنه يحرم على الحائض مثلا القراءة، لكن أكثر الأساتذة والدكاترة اليوم يرون تحريم ذلك. فلا يمكن تبنى وطلب منها أن تقرأ أمام الرجل الأجنبي يعني أستاذها، فممكن أن تلاقي لها عذر بل أعذار وتخلص من المشكلة. المهم أن تعرفي الحكم الشرعي بعدين تعرفي الدبر غاشي. نعم. يا شيخ سؤال أخير، سؤال أخير، هل يوجد دليل على أن السبحة بدعة وأنها لم تكن أيام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا سؤال غير الأخير. هذا الأخير. ما قلت سؤال أخير السابق. السبحة مثل المولد، الرسول عليه السلام كان يعقد التسبيح بيمينه أولا وحب النساء بصورة خاصة أن يعقدن بالأنامل، وعلل ذلك بعلة لا توجد في المسابح، قال يعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنقطات يوم القيامة. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. الأنامل، العقد بالأنامل لمصلحة العاقد، يسجل لنفسه شهادة خيرة طيبة لصالحه يوم القيامة. أما المسبحة فتفنى مع كل ما يفنى. واضح؟ نعم يا شيخ واضح، الله يجزيك الخير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.